نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وارحب بكم إخواني في هذا اللقاء الأسبوعي في ليلة الأربعاء من كل أسبوع، نتدارس وإياكم مسائل هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الرسالة مرسوم بالعقيدة الواسطية. قد توقفنا عند قول المصنف وقوله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله أقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله للدلالة على إثبات صفة المحبة والمودة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. فالآية الأولى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يأمر الله تبارك وتعالى عباده أن يحسنوا، والإحسان كما عرفه العلماء وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله. الإحسان أن يأتي الإنسان بالعمل على أحسن أحواله، وفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أعلى مراتب الدين كما هو معلوم. ثم قال الله عز وجل إن الله يحب المحسنين، الدليل على صفة إثبات صفة المحبة من الله تبارك وتعالى، وأنه يحب عباده المتصفين بهذه الصفة، صفة الإحسان. الآية الثانية وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فيها الأمر أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يقسطوا، والقسط هو العدل، أي أن يعدلوا في أقوالهم وأعمالهم وأحكامهم. ثم قال سبحانه وتعالى وهو تعليل الأمر بالعدل، قال سبحانه إن الله يحب المقسطين، أي الذين يعدلون، فهذا أيضا في إثبات صفة المحبة. وقوله تبارك وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، فما استقاموا لكم أي الكفار فلم يقاتلوكم ولم ينقضوا أيمانهم ولم ينكثوا عهودهم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. والمتقون جمع متقي أو تقي، والتقوى هي أن يفعل الإنسان أوامر الله وأن يجتنب نواهيه، بأن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى. فمن كان كذلك فإن الله تبارك وتعالى يحبه، قال إن الله يحب المتقين. وقوله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابون جمع تواب، والتوبة هي الرجوع. قال ابن القيم عليه رحمة الله العبد تواب والله تواب، إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. فالله عز وجل من أسمائه التواب، والعبد يوصف بأنه تواب، والتواب من صيغ المبالغة أي كثير التوبة والرجوع والاستغفار. فالعبد تواب بمعنى أنه رجاع إلى الله تبارك وتعالى، وهو سيده ومالكه، إذا أذنب فإنه يتوب، أن يرجع إلى الله بأن يستغفر من ذنوبه. ومعنى التوبة من الله هذه الصفة التي تضمنها هذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل التواب، التوبة من الله تبارك وتعالى، كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله قال لها معنيان. المعنى الأول إذن وتوفيق، إذن وتوفيق. والمعنى الثاني قبول واعتداد. إذا معنى اسم التواب لله عز وجل أو التوبة من الله تبارك وتعالى تعني إذنه وتوفيقه، إذنه لعبده أن يتوب، أنه لا شيء يقع في الكون إلا بإذنه. فالله تواب أي يأذن لعبده أن يتوب، والله تواب يوفق عبده للتوبة. كما قال الله عز وجل ولكن الله يحول بين المرء وقلبه، فالإنسان كم من أناس يريدون التوبة ولكن لا يوفقون إليها، نعوذ بالله من الخذلان. يعلمون أن طريق الهداية وطريق الاستقامة وطريق الدين هو الطريق الصحيح المستقيم المنجي من عذاب الله تبارك وتعالى، والذي يكون سببا للسعادة في الدنيا، ولكنهم مع ذلك لا يتوبون، مع علمهم ويقينهم بأن هذا هو الطريق الصحيح. ذلك لأن الله عز وجل لم يوفقهم لتوبته. إذن التوبة من الله إذنه لعبده أن يتوب، وتوفيقه لعبده أن يتوب، كما قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية. ثم كذلك بعد أن يأذن له سبحانه وتعالى وأن يوفقه للتوبة يقبل منه التوبة، يقبل منه التوبة. فهذا معنى التوبة من الله الذي يقتضيها اسم التواب سبحانه وتعالى. والتوبة من العبد يعني كما تعلم وكما ذكرت قبل قليل أنه رجوعه إلى الله عز وجل واستغفاره من ذنوبه. فالله عز وجل يحب التوابين أي كثيري التوبة والاستغفار، وهذا خلق من أخلاق المؤمنين، جعل الله وإياكم منهم، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسلم الذي يخشى الله ويريد ما عند الله، يرجو الدار الآخرة ويرجو مغفرة الذنوب ويرجو رفع الدرجات ومضاعفة الحسنات ومغفرة السيئات، ينبغي له أن يعود لسانه على استغفار رب البريات سبحانه وتعالى، دائما يكون تواب رجاع. فالله عز وجل يحب من كان هذا خلقه، إن الله يحب التوابين وكذلك المتطهرين الذي يكون على طهارة دائمة. والطهارة كما تعلمون طهارتان، تكون طهارة من طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة الحسية طهارة من طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة، كما أمر الله عز وجل بقوله وثيابك فطهر. وهناك طهارة معنوية وهي تكون من الشرك بالتوحيد، كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس. وأيضا طهارة القلب من المعاصي والذنوب والآثام والكبر. فالله عز وجل يحب المتطهرين، في أيضا إثبات صفة المحبة من الله عز وجل. كذلك قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كان في سبب نزول هذه الآية كما ذكر أهل التفسير بأن أناسا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا محبة الله تبارك وتعالى، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الميزان، وهذا ميزان لكل أحد. قال لهم قل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تحبون الله، يعني كنتم صادقين في هذا الزعم، فاتبعوني، أي اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ودعوة وعبادة وجهادا وتأسيا به صلى الله عليه وسلم في جميع جوانب الحياة ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. هذا هو الميزان، لأن طاعة الرسول من طاعة الله صلى الله عليه وسلم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل أو فإنه يكون ذلك دليلا وبرهانا على محبة الله عز وجل، بل إن الله عز وجل يجازيه بأعظم من ذلك بأن يعطيه ويمن عليه بمحبته جل في علاه. وفي هذا أيضا إثبات محبة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الآيات. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه المنقبة العظيمة لمن اتصف بهذه الصفة العظيمة أنهم يقاتلون من ارتد عن دين الله عز وجل، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود إلى أن من يدخل في هذه الآية دخولا أوليا أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم الذين قاتلوا المرتدين. من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يجاهدون في سبيل الله. وهذه الآية قالوا تنطبق على كل من قاتل وجاهد من ارتد ومن كفر بدين الله عز وجل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، وفي هذا رد على أهل البدع الذين أنكروا صفة المحبة لله تبارك وتعالى، أنكروا أن الله يحب أو يحب، منهم من أنكر أن الله يحب، وهذا الآيات التي يعني ذكرها الشيخ ترد عليهم، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيها رد عليهم أن الله يحب. ومنهم من أهل البدع من أنكروا بأن الله يحب، أنكروا محبة الله لعباده ومحبة عباده له، وهذا أشد ضلالا. أنكروا أن الله يحب عباده، وأنكروا أن عباده يحبونه، فقالوا معنى محبة العبد لله أي محبة طاعته وعبادته، ومحبة الله للعبد إثابته أو ثوابه وجزاؤه، وهذا باطل بظاهر نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة أيضا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. دليل أن الله يحب عباده المؤمنين من اتصفوا بهذه الصفات العظيمة كالإحسان وكثرة التوبة والرجوع والتقوى إلى غير ذلك، وأن الله وأن عباده يحبونه سبحانه وتعالى. ليس الأمر كما يقول أهل البدع أنهم يحبون طاعته، وأن محبة الله لعباده هو ثوابه وجزاؤه، هذا باطل، هذا مخالف لظاهر النصوص ومخالف لإجماع أهل العلم وتحريف للكلام عن مواضعه. قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا أيضا فيه دليل على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، أنه يحب عباده المتصفين بهذه الصفة الذين يجاهدون في سبيله ويجتمعون على كلمته وإعلائها سبحانه وتعالى. يحب الذين يقاتلون في سبيله، يحب الذين يقاتلون في سبيله كان صفا كأنه من المرصوص. ثم قال في الآية الأخيرة قال: وهو الغفور الودود. الغفور كثير المغفرة، فالله عز وجل يستر الذنب ويغفره، يستره ويغفره سبحانه وتعالى. لأن قد يكون من الناس من يغفر لكنه ما يستر، معي؟ يغفر بس ما يستر، يفضح على رؤوس الأشهاد: أنت فعلت كذا وكذا وكذا، ثم غفرت لك، سامحتك. وقد يكون من يستر ولا يغفر، لا يقوم بالتشهير به ولكنه لا يسامحه. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فربنا تبارك وتعالى يستر الذنب ويغفره جل في علاه. نسأله أن يسترنا بستره الجميل وأن يغفر لنا ذنوبنا. الودود قال العلماء من الود، والود هو خالص المحبة، فالله عز وجل ودود، بمعنى أنه يحب أهل طاعته. وفي هذه إثبات، وفي هذه الآية وهو الغفور الودود، إثبات اسم الودود لله عز وجل واسم الغفور، وإثبات صفة المغفرة بأن الله يغفر، وأيضا إثبات صفة المودة بأن الله يود، بمعنى يحب أهل طاعته سبحانه وتعالى. إذن في هذه الآيات إثبات صفة المحبة وإثبات صفة المودة من الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به، وهذا كما قرره الشيخ عليه رحمة الله، وذكرته لكم أحبتي في بداية هذه الدروس عندما ذكرنا التأصيل والتقعيد، لأن كل هذه، وأن كنا قد أطلنا بعض الشيء في بداية هذه الدروس، ولكن ذلك لأن جميع ما سيذكره الشيخ من جل مباحث هذا الكتاب تتعلق بباب الأسماء والصفات، جميعها تنطبق تحت هذه القاعدة، إثبات هذه الصفة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل هذا يعتبر تطبيقات لهذه القاعدة العظيمة. ولذلك يعني أظن مسألة واضحة، ضبط الإنسان مذهبا للسنة كما قرره الشيخ في بداية هذه الرسالة، ويعني أطرنا في بعض الشيء حتى يعني عاتبني بعض الإخوة وقال لقد يعني تأخرت بشيء من الشرح، قلت لا يعني أنا لم أتأخر، يعني فعلت ذلك عن قصد، لأن كل ما سيأتي بعد ذلك عبارة عن تطبيقات ونماذج لهذا الأصل العظيم الذي قرره في بداية الرسالة، وهو إثبات ما أثبته الله نفسه في كتابه الكريم من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كل ما يذكره ذكره ويذكره الآن وسيذكره عندما ينتهي من الآيات من القرآن الكريم، يضرب نماذج على آية الصفات، ثم سينتقل إلى الأحاديث النبوية سيضرب نماذج أيضا على الصفات. كل هذا يعني يندرج تحت هذه القاعدة، ولكن تختلف صفة عن أخرى ببعض الردود على أهل البدع، قد تكون هناك ردود عامة، هناك ردود عامة وهي أنه أن كلامهم خلاف ظاهر النص، وأن كلامهم خلاف الإجماع الذي أجمع عليه السلف، وأن كلامهم ليس عليه دليل. هذه تقريبا ثلاث ردود ثابتة في كل مسألة، مسألة الصفات في الرد على أهل البدع، أن كلامهم خلاف النص ليس عليه دليل خلاف إجماع السلف. ثم هناك ردود خاصة لكل مسألة أو لكل صفة، يعني قد تأتي ردود تفصيلية تختلف عن ردود الأخرى. قال رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، سيذكر الآن جملة من الآيات لإثبات صفة الرحمة والمغفرة لله تبارك وتعالى. فقال قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في هذه الآية هي آية من سورة النمل، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، ومختلف فيها بسم الله الرحمن الرحيم مختلف فيها كما تعلمون بباقي السور، ولكن أهل العلم متفقون أنها آية من سورة النمل كما ذكرته لكم قبل قليل، وأيضا متفقون أنها لا تقرأ في بداية سورة براءة، لأنها كما قال الشاطبي لأنها بالسيف قد نزلت وهي الفاضحة، فيعني من الحكم في ذلك والعلم عند الله عز وجل أنها أن بسم الله الرحمن الرحيم تتضمن الرحمة والمغفرة وبراءة فاضحة، يعني حتى مطلع الصورة براءة من الله ورسوله، شوف سبحان الله. فهذا قال لا يتناسب مع الرحمة والمغفرة، ومنهم من قال إنما هي سورة واحدة مع سورة الأنفال، إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. الشاهد أنها ليست من براءة، لا تقال في براءة، لا تثبت، وهي مثبتة وآية من سورة النمل، وبقية السور محل خلاف عند أهل العلم، هل هي آية ليست بآية، ومنهم من قال بأنها آية، ومنهم من قال ليست بآية، منهم من فصل قال أنها آية من الفاتحة وليست بآية من غيرها. ولا شك أن الخلاف في الفاتحة أقوى من غيرها، الخلاف في الفاتحة أقوى من غيرها، ولذلك في المصحف الذي بين أيدينا الآن هي مثبتة، هي مثبتة أنها آية، تجد في الفاتحة لو قرأت فتحت المصاحف الآن بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة رقم واحد، وهناك من يراها ليست بآية، ويعني هذا الذي رجحه بعض أهل التحقيق، قالوا ليست بآية بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال أي عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فبدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. على كل مسألة يعني كما تعلمون تعد مسائل فقهية تذكر في كلام أهل العلم. فبسم الله الرحمن الرحيم طبعا فيه إثبات هذه الآية فيها إثبات صفة أو اسمين عظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. والفرق بينهما مع أن كلا هذين الاسمين قد دل على هذه الصفة العظيمة صفة الرحمة وأن الله عز وجل تصف بهذه الصفة العظيمة كما سيذكر في الآية الأخرى. ويقول العلماء إن الفرق بين هذين الاسمين الرحمن والرحيم أن الرحمن يدل على الصفة والرحيم على الفعل، ولذلك قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. قوله تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه قالته الملائكة ممن يحملون العرش ومن حوله يستغفرون الذين آمنوا ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا إلى آخر الآيات واتبعوا سبيلك. وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمته كل شيء حتى الكفار، الله عز وجل وسعت رحمته حتى الكفار. الكفار الآن ألا يأكلون ويشربون وينابون ويمرحون ويعني عندهم من النعم ما لا تعد ولا تحصى، هذه رحمة ولا مرحمة؟ رحمة أن يجعلهم في هذه الدنيا بهذا النعيم وبهذا يعني يأخذون ما يريدون، هذا من الرحمة بالخلق. ولكن رحمته أيضا في الدنيا أعظم لأهل الإيمان، وذلك بأنه هداهم لهذا الدين العظيم. يعني الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، وكل من صيغ العموم فتعم كل شيء سبحان الله، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن وليدها برحمة الله عز وجل. البهائم ألا ترحم أولادها؟ بلى، تجد سبحان الله بهيمة تقاتل عن ولدها ويعني تستوحش وتكون شرسة، هذه رحمة. فحتى الكفار لأنهم دخلوا في قوله كل شيء، فما هم فيه من النعيم ومن النعم العظيمة هذه رحمة من الله عز وجل. ولكن رحمته للمؤمنين أكمل في الدنيا، نتكلم الآن أكمل، إذ أنه من رحمته بالمؤمنين أن هداهم لهذا الدين العظيم الذي سيكون سببا لدخولهم إلى جنات النعيم. وأما في الآخرة فرحمته للمؤمنين فقط، أما عدا المؤمنين فهؤلاء كتب عليهم الشقاء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيضا فيه صفة إثبات صفة الرحمة. قوله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما أيضا واضحة، قوله ورحمتي وسعت كل شيء أيضا واضحة، أن الله عز وجل فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب أي أوجب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب أي وجب. فهنا قال سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذا تفضلا وتكرما وإنعاما وتفضلا من الله سبحانه وتعالى على عباده، وإلا لا مكره لله تبارك وتعالى. لا أحد أجبر الله تبارك وتعالى أن يرحم عباده، فهو فعل ذلك جل في علاه تكرما تفضلا رحمة منة سبحانه وبحمده على عباده. قال: وهو الغفور الرحيم، أيضا إثبات صفة المغفرة وصفة الرحمة. قوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، طبعا هذا قالها يعقوب صلوات الله وسلامه عليه عندما أخذ على أبنائه العهد والميثاق، عندما طلبوا منه أن يرسل معهم أخاهم بنيامين، قالوا: يا أبانا ما نبغي هذه. قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله وقد إلا أن يحاط بكم. بعد ذلك قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما آتوه موثقهم من الله، يعني أعطوه الأيمان المغلظة أننا سنحفظه ونقوم ونفعل، فقال: فالله خير حافظا. يعني في النهاية نتوكل على الله عز وجل، ليس على مواثيقكم وعهودكم. فقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أيضا في إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. هناك من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة من ينفون عن الله تبارك وتعالى اتصافه بالرحمة والمغفرة، وذلك طبعا الجهمية والمعتزلة ينفون الأسماء، المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون فقط الأسماء، والجهمية ينفون الأسماء والصفات، وكل ذلك بزعمهم أنهم إذا أثبتوا فإن الإثبات يقتضي التشبيه. يعني إذا قالوا بأن لله رحمة، هذا يقتضي أن نشبه رحمة الله برحمة الإنسان، وهذا كلام باطل، إذ أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في المسمى، هذا حتى في المخلوقات. أنت لك يد والجمل له يد والنملة لها يد، فكون لا يعني أنك لك يد والجمل يد والنملة يد، فلا يعني اشتراك هذه المخلوقات الثلاثة في اسم أو صفة اليد أن الكيفية سواء. هل يعني ذلك أن لك يد والجمل له يد والنملة لها يد، اشتراككم في اسم اليد يعني ذلك أن صفة اليد واحدة؟ لا طبعا، ولله مثل الأعلى. وذلك شيخ الإسلام تيمية في هذه القاعدة العظيمة قعد قاعدتين عظيمتين في كتابه العظيم الحموية. القاعدة الأولى في رده على المعتزلة والجهمية الذين ينفون الصفات، أو تزيد الجهمية ينفون الأسماء والصفات بدعوى التشبيه، يعني أننا إذا أثبتنا يقتضي ذلك التشبيه، فقال: لا، ننفي جميع الصفات. حتى قالت المعتزلة: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. جنون، كلام جنون، يعني كفر قبل أن يكون جنون. قال: لأن إذا قلنا أثبتنا له البصر وأنت لك بصر يقتضي التشبيه. فابن تيمية رحمة الله جعل قاعدة، قال: الكلام في الصفات كالكلام في الذات. شوف الكلام الجميل، يعني ألستم تثبتون أيها الجهمية والمعتزلة، ألستم تثبتون صفة الحياة أو الحياة والوجود لله عز وجل؟ لا شك سيقولون: بلى، نثبت صفة الحياة أنه موجود ونثبته. طيب، بل ألستم تثبتون أن لله ذاتا؟ سيقولون بلى. طيب، إذا كان لله ذات وأنا لي ذات، إذن على كلامكم الاشتراك في الاسم يلزم منه الاشتراك في المسمى. إذن كون لله ذات ولي ذات كمخلوق، إذن هذا يقتضي والعياذ بالله على كلامكم الفاسد أن ذاتي كذات الله. واضح؟ سيقول لا، ذاته تليق به وذاتك تليق بك، إذن من فمك ندينك وأقمتم الحجة على أنفسكم. فالكلام في الذات كالكلام في الصفات، إذن قولوا كذلك في الصفات، له سمع يليق به وسمع يليق به وبصر يليق به وبصر يليق به وهكذا. هذه القاعدة الأولى، الكلام في الذات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. كلا المعنيين يعني يؤدي إلى كلا اللفظين يؤدي إلى معنى واحد. القاعدة الثانية قريبة من القاعدة هذه، وهو يرد على الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، أيضا بزعم أن إثباتها التي نفوها أن إثباتها يقتضي التشبيه. فنفوا كما سيأتي الآن صفة المجيء وصفة الإتيان وصفة الضحك وصفة الغضب وصفة الوجه وصفة العينين وصفة اليدين وصفة الاستواء وهل مجرة وصفة الكلام. فقط أثبتوا سبع، حي عليم قدير الكلام له كذا. طبعا الكلام يقول كلام نفسي، لا تغتر بأن الكلام كلام على ما هو أهل السنة، ويأتينا إن شاء الله تفصيله عندما يتكلم المصنف عن صفة الكلام. ولكن الكلام هنا في أدبة الشعر الذي يثبت الصفات السبع التي تثبتها الأشاعرة، هنا الكلام الكلام النفسي، ليس الكلام على منهج أهل السنة والجماعة. الكلام الذي تثبته الأشاعرة مرده إلى قول المعتزلة، حي عليم قدير والكلام له كذا سمع كذا إرادة سمع وبصر، غيرها يقول هذا تخالف العقل وتقتضي التشبيه. فقال ابن تيمية رحمه الله في قاعدة الذهبية الثانية، قال الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، نفس الشيء، له سمع ولي سمع، إذن يقتضي التشبيه على زعمكم. قال لا، غير. شلون غير؟ هذا يسمى عند العلماء في باب المناظرة تحكم. إذا حججت مناظرك أو خصمك بقياس صحيح وقال لا هذا غير، هذا تحكم. واضح؟ تحكم، وعلى كيفك، إذا قبلتها تقبل هذه. فقال كما أنكم تقولون بأن له سمعا يليق بجلاله وسمعا يليق بالمخلوقين وبصرا يليق بجلاله وبصرا يليق بالمخلوقين وحياة تليق بجلاله وحياة تليق بالمخلوقين، إذن قولوا أيضا وله وجه يليق بجلاله ووجه يليق بالمخلوقين وله عينين تليقان كريمتان تليقان بجلاله وعين المخلوقين تليق، وهكذا. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. واضح الكلام؟ طيب، إذن يعني هذا كلامهم مردود، أنهم أنكروا صفة المغفرة والرحمة بدلالة كما قلنا قبل قليل الردود الثلاث العامة، خلاف ظاهر النص. ظاهر النص يقول يثبت أن الله عز وجل رحمة وله مغفرة، وخلاف ما أجمع عليه السلف، وهذا ما أجمع عليه السلف، ونقولات الإجماعات كثيرة مثبتة في أمهات كتب العقيدة كاللالكائي وغيره، مثبتة، هذه مو كلام نقوله في الهوى، مثبتة، نقلوا الإجماعات على ذلك. وأيضا أن كلامهم ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. قال رحمه الله في فصل أو في يعني بقية الآيات في إثبات صفة الرضا والغضب والسخط والكراهية لله تبارك وتعالى، قال في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا عن حال المؤمنين، ذكر في بعض الآيات أنه عن المقصود بهؤلاء المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا في مواضع أخرى أيضا يذكر الله عز وجل صفة الرضا، فهذا في دليل أن الله عز وجل يرضى رضا يليق بجلاله. على طول القاعدة واحدة، رضا يليق بجلاله، وأنت ترضى وأنا أرضى، لكن رضا يليق بنا، تمام؟ إذا هذه القاعدة تثبت الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه المقدسة بالكتاب، أأنتم أعلى من الله؟ الله أعلم سبحانه وتعالى بنفسه وبغيره. الله سبحانه يثبت نفسه صفات في كتابه ثم يأتي مخلوق فيها سبحانك فتثبتها على الوجه اللائق به. كذلك طبعا رضا الله عز وجل بأنه رضي أعمالهم وأقوالهم وعبادتهم، ورضوا عن بأنهم رضوا بثوابه، وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى على أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ومن أهل الفردوس الأعلى، بأن كل من كان في جنات النعيم على اختلاف درجاتهم، وبعضهم أفضل من بعض، ولكن الجميع راضون سبحان الله، لأن عدم الرضا ينغص، ليس كذلك؟ بلى، عدم الرضا ينغص، وهذا التنقيص لا يحصل معه كمال اللذة والنعيم، فالجميع راضي، حتى الذين في منازل الدنيا من جنات النعيم راضون، ويعتقدون ويرون أنهم أكمل الناس نعيما، وهذا من إنعام الله عز وجل على أهل الجنة، حتى يكون الجميع في رغد من العيش وفي نعيم مقيم وسعادة أبدية لا ينغصها منغص إلى أبد الآبدين، نسأل الله جعلنا لكم من أهلها. ورضوا عن أي رضوا عن إنعامه وثوابه لهم. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، طبعا مؤمن هذا قيد كما قال العلماء خرج به الكافر، متعمدا خرج القتل الخطأ وشبه العمد، بأنه يقصد القتل العمد، لابد أن يقصد قتله وأن يقتله بآلة تقتل، بخلاف العمد، بخلاف الخطأ وشبه العمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ماذا؟ جهنم خالدا فيها. والخلود هنا على خلاف كما تعلمون بين أهل العلم، ولكن الخلود المقصود المكث الطويل، الخلود المكث الطويل، أن قتل المؤمن لا يعد كفرا، والنار لا يخلد فيها موحد. وغضب الله عليه ولعنه. إذا صفة الغضب نثبت أن الله يغضب، وغضبه يليق بجلاله. أهل البدع يقول لا، ما يغضب. ليش ما يغضب؟ قالوا الغضب غضب الله يعني إرادة انتقامه. لماذا؟ قال لأن الغضب هو فوران، شوف الكلام الخطير، ثم يرموننا بالتشبيه، سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا كما قال الأول: رمتني بدائها وانسلت. شوف كيف يجنحون لهذه التفاسير المنحرفة، ثم يرمون أهل السنة بالتشبيه. من الذي شبه الآن؟ يقول لا، ما نثبت الغضب. ليش؟ قال أن الغضب هو فوران الدم في العروق. طيب أنتم شبهتم الله الآن، أنتم فررتم، أنتم وقعتم فيما منه، أو وقعتم فيما فررتم منه، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال: هؤلاء وقعوا في قلوبهم في التشبيه، وإلا لما فروا إلى التحريف. فوران الدم في العروق، هذا للمخلوق، كيف تدعي تقول أنت أن تنزه الله عز وجل؟ فغضب يليق بجلاله، لكنه غضب لأنه أخبر أنه يغضب، فكيف أنفي أنه أقول لا يغضب؟ إذن نثبت على وجه الله سبحانه وتعالى. ولعنه أيضا، نثبت صفة اللعن الله تبارك وتعالى لمن يستحقها، واللعن والعياذ بالله والطرد عن رحمة الله. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أيضا السخط، صفة السخط، لأن الله يسخط سبحانه وتعالى سخطا يليق بجلاله على طول، هذا هو الضابط. قال وكرهوا، نعم، بأنه أسخط، بأنهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه سبحانه وتعالى. أيضا فيه ثبات صفة السخط، أن الله عز وجل يسخط على من يستحق ذلك. قال سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وهذا فيه دليل، هذه الآية فيها دليل على إبطال كلام أهل البدع الذين يقولون الغضب هو إرادة الانتقام. قال لا، قال أهل السنة لا، بدليل هذه الآية فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الغضب شيء والانتقام شيء شيء آخر. فلما آسفونا أي أغضبونا بكفرهم وضلالهم، كانت النتيجة انتقمنا منهم. قوله تبارك وتعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أيضا هذه في إثبات صفة الكره أو الكراهية من الله عز وجل لمن يستحق ذلك. إذا نثبت بأن الله عز وجل يغضب، بأنه يلعن من يستحق اللعن، وبأنه سبحانه وتعالى يكره جل في علاه، وأنه يسخط جل في علاه، كل هذه من كما قال أهل العلم من صفات الأفعال، وهي المرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى، متى ما شاء اتصف بها جل في علاه، لكنها نثبتها لها، نثبتها له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا نشبهه بخلقه. فغضب وليس كغضب المخلوقين، وليس ككراهية المخلوقين، وليس كسخط ولعن المخلوقين. غضب وسخط ولعن وكل هذه الصفات التي اثبتها نفسي على الوجه اللائق به جل في علاه. قال المصنف رحمه الله في إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى، والمجيء والإتيان بمعنى واحد، المجيء والإتيان بمعنى واحد لله عز وجل على الوجه اللائق بجل في علاه. قال سبحانه لينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون، هل ينظر يعني هل ينتظرون، يعني ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون هذا الأمر إذا لم يبادروا للتوبة؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الظلل جمع ظلة، الغمامة السحابة البيضاء، والملائكة أيضا كما جاء في الآثار الكثيرة تفسر أن الملائكة تأتي، ملائكة سماء الدنيا تنزل وتطوق الخلائق في أرض المحشر تطوقهم، والسماء الثانية الملائكة تطوقهم أيضا، وهكذا سبعة أطوقة تطوق الخلائق. فأين المفر؟ لا مفر من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. ثم يأتي الجبار جل في علاه إتيانا يليق بجلاله، شوف القاعدة واحدة، إتيانا يليق بجلاله، لا نقول كما تقول أهل البدع إتيان كإتيانه والعياذ بالله، كما قال ذلك المبتدع قال ينزل ربنا كنزولي من المنبر، أعوذ بالله، أبدا. نقول ولا نقول أيضا إتيان بمعنى إتيان ومجيء بمعنى إتيان رحمته ومجيء رحمته، لا، هذا ضلال وهذا ضلال، هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وهذا والعياذ بالله كفر بالله العظيم. إنما نقول إتيان ومجيء يليق بجلاله وانتهت القضية. شوف كيف مثل السنة والجماعة بسيط وواضح وسهل، لأنه موافق الكتاب والسنة، لا يحتاج الإنسان للتكلف في إثبات وتقرير فضل الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل كسبت في إيمانها خيرا. هل ينظرون أن ينتظرون هؤلاء المجرمون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ قال أهل العلم تأتيهم أي ملائكة الموت قبض أرواحهم، أو يأتي ربك في ذلك اليوم العظيم لفصل القضاء. وهذا هو الشاهد، إتيان يليق بجلاله لا نشبهه بخلقه، ولكنه سيأتي جل في علا لأنه أخبر في محكم التنزيل أنه يأتي. إذن نؤمن بأنه يأتي، وقلنا يأتي ويجيب معنى واحد، أو يأتي بعض آيات ربك هنا أي بعض أشاط الساعة. وقال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذهب أهل التفسير أن المقصود بهذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها. هل المقصود بهذه الآية في خواتيم سورة الأنعام؟ لأن جاء الحديث فسرها بذلك، أن بطلوع الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. إذا في دليل أيضا على إتيان ربنا تبارك وتعالى في يوم القيامة من فصل القضاء. قال سبحانه وتعالى كلا كلا، يعني كما قال أهل اللغة حرف ردع وزجر، يعني إذا يذكر كلاما أو أخبارا أو أفعالا ثم يقول كلا، يعني ليس الأمر كما ذكر. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت أي زلزلت وهزت هزة بعد هزة، إن هذا أيضا من صفات يوم القيامة أنه يوم الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال وجاء ربك، هذه آية واضحة، وجاء ربك سيأتي ربنا ويجيء ربنا حقيقة على الوجه اللائق به جل في علاه. والملك، والملك هنا جنس، اسم جنس، يعني ليس مقصود الملك يعني ملك واحد، لا، اسم جنس، جنس الملائكة يأتون كما فسرت الآيات الأخرى صفا صفا صفوفا. وقول سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة ويوم تشقق السماء والغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أيضا في هذه إشارة إلى إتيان الله تبارك وتعالى، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وفسرت هذا الموقف العظيم بأن الله عز وجل يجيء فيه. طبعا أهل البدع قالوا بأنه تأتي رحمة الله أو تأتي ملائكة الله إلى غير ذلك من التحريف، وهذا أيضا يرد عليه بأنه خلاف ظاهر النص وخلاف ما دل عليه الإجماع، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه. ابن القيم عليه رحمة الله يقول المجيء والإتيان المضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان، المجيء والإتيان المضاف إلى الله نوعان، النوع الأول مقيد، والمقيد أن الله تبارك وتعالى يقيد مجيئه أو يقيد المجيء بأمر معين في القرآن الكريم. مثال قوله تبارك وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ولقد جئناهم بكتاب في القرآن الكريم، إذن هنا قيد المجيء، فالمقصود بالمجيء هنا إنزال الكتاب القرآن الكريم، فهذا المقيد يقيده بأمر معين ويفسر على حسب هذا الأمر، المراد بهذا الأمر الذي قيد مجيئه به جل في علاه. أما المجيء والإتيان المطلق فلا يحتمل إلا معنى مجيء الله تبارك وتعالى، وجاء ربك كما قال سبحانه وتعالى إلا أن يأتيهم الله، فزبدة الكلام في هذه الصفة أننا نثبت بأن الله عز وجل يجيء ويأتي في ذلك اليوم العظيم إتيانا ومجيئا يليق بجلاله جل في علاه. قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، في هاتين الآيتين العظيمتين الكريمتين إثبات صفة الوجه. وصفة الوجه ثابتة لله عز وجل يثبتها السنة والجماعة لهذه الآيات، ويبقى وجه ربك ذو فذكر الله عز وجل أن أهل البدع ماذا يقولون؟ الوجه معنى الذات أو الوجه الجهة. يقول هذا كلام باطل، إن الله عز وجل ذكر في هذه الآية ذكر الوجه وذكر الذات المقدسة جل في علاه، فقال ويبقى وجه ربك، وجه ربك، فذكر صفة الوجه وصفة الذات، ثم قال ذو وصف للوجه، الوجه مرفوع، وجه ورب مجرورة، فوصف الوجه فدل أن الوجه غير الذات. ويبقى وجه ربك ذو، لو أراد صفة الذات لقال ذي الجلال والإكرام، ولكما قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، صح في آخر السورة سورة الرحمن، لكن هنا ماذا قال؟ قال ويبقى وجه مرفوعة ربك مجرورة، ثم قال ذو، إذن وصف الوجه بأنه ذو الجلال أي ذو العظمة والكمال والكبرياء، والإكرام أي الذي أكرم عباده المؤمنين، وقيل ذو والإكرام المكرم عن كل نقص وعيب جل في علاه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذا في دليل أن الله عز وجل له وجه يختلف عن ذاته، الذات شيء والوجه شيء آخر، صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا تفك عنه جل في علاه. وأيضا كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، أيضا هذا فيه دليل على إثبات صفة الوجه سبحانه وتعالى، ولا شك أنه لا يتفلسف متفلسف ويقول أيضا يعني هل هذا سبحان الله. بعض الناس يعني الذي لا يقفه عند الموقف الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ستجتالهم الشياطين وتلقي بهم في هذه الأودية السحيقة وتقذف في نفوسهم هذه الوساوس الخبيثة، يقول طيب كيف يعني، هل معنى ذلك كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أن ذات الله تهلك ويبقى وجهه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا لا يمكن. فإذا بقي وجهه يعني ذلك أن ذاته باقية سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. فذكر بعض الصفات وأراد الكل سبحانه وتعالى. طبعا يعني أهل البدع ردوا هذا الأمر، ويعني أول الوجه بأنه الذات وأنه الثواب، إلا وجه يعني ثوابه، هذا كلام باطل. والسنة أيضا أكدت هذا الأمر كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال حجابه النور، صحيح مسلم، قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من بصره. إذن إثبات صفة الوجه، فنثبت أن لله وجها كريما وصفه الله عز وجل بأنه ذو الجلال والإكرام، العظمة والكبرياء جل في علاه، وأن وجهه أجمل الوجوه، وأن أعظم نعيم يحصله أهل الجنة في جنات النعيم النظر لوجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويأتينا على شرف باب النظر أو في مسألة النظر. فنثبت صفة الوجه الله تبارك وتعالى، الوجه يليق بجلاله كما قلنا في بقية الصفات. نعم باقي دقيقتين، بقي دقيقتين، إذن بقي دقيقتان، إذن نقف عند هذا الحديث إن شاء الله تعالى، والحديث بقي إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم، والله أعلم، الحمد لله رب. يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.